بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وبياكم بهذه الحلقة المتعلقة بمناهج المفسرين، وبالتحديد نتحدث عن منهج الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في منهجه في تفسيره تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. هذا التفسير هو جاء بأسلوب عصري مميز، والشيخ عبد الرحمن بن سعدي هو من العلماء المعاصرين، وقد أجاد في تفسيره أيما إجادة. يمتاز هذا التفسير بمزايا عدة، من أبرز هذه المزايا التفسير الإجمالي للآيات القرآنية. كذلك مما يتميز به تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي هو الاستنباط الدقيق لدى الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، تجد الفوائد العميقة المستنبطة من كلام الله جل وعلا، سواء كانت فوائد تربوية أو فوائد فقهية أو فوائد عقدية أو غيرها من الفوائد. فهذا أيضا مما يميز تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى. أيضا مما يميز هذا التفسير أنه تفسير عصري بأسلوب مبسط ميسر، يستطيع فهمه وقراءته عامة الناس، وكذلك لا يستغني عنه طالب العلم بل ولا يستغني عنه العالم. إذن هو تفسير ميسر مبسط، فعلى المسلم أن يقرأ وأن يتمعن في هذا التفسير حتى يفيد بإذن الله تعالى فهم كلام الله جل وعلا. والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.